وجهه وجبينه نور السعادة في الوجود قد انتشر. أنت الذي من وجهه وجبينه نور السعادة في الوجود قد انتشر. أنت الذي لولاه ما خلقت سما كلا ولا شمس تضيء ولا أنت الذي لولا ما خلقت سما كلا ولا شمس تضيء ولا قمر. والأرض لم توجد ولم يك ماؤها عذبا ولم تهم السحائب بالمطر. والجن لم تخلق ولم يك آدم بشرا سويا في الوجود ولا أسد. أنت الذي لولا قد سما كلا ولا شمس تضيء ولا قمر. يا موجا أنت شرفتني أشتكي من عظم ذنبي ومن ألم ألم بكل خطب ومن ذا غيركم أرجوه لكربي أكون نزيلكم ويضام قلبي دحاشا أن يضام لكم نزيل فلا فخر كفخركم ولكن مجدكم مجد عليه المشرى على العباد بسر الواحد الأحد. Zulli